لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند بناء مسجد قباء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه وشارك فيه، ورأينا كيف زكاه الله تبارك وتعالى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ومدحهم بذلك. وذكرنا أن ذلك من قبيل المدح الرفيع مقابل الذل الوضيع لمسجد قام به المنافقون، وهو المسجد المسمى مسجد ضرار. هذا المسجد أسس على دعائم النفاق، تقرؤون ذلك في قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى، مسجد قباء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سبب نزول هذه الايه أنه كان بالمدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الرابي، وكان قد تنصر في الجاهلية على دين النصرانية. كان له مكانة كبيرة، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقد مكانته. ومن عادة هؤلاء الذين يحبون أن يحملوا حقدا إذا إيش؟ إذا ذهبت أو أحد أذهب زعامتهم. فلما انتصر المسلمون في بدر بعد ذلك جاهر بالعداوة، جاهر وهرب من المدينة إلى مكة، وأخذ يعين المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت معركة أحد، فخرج أبو عامر الراهب عند المبارزة قبل القتال ونادى في الخزرج يريد أن يستميلهم إليه، فلما رأوا منه ذلك شتموه كما مر معنا وقالوا: يا عدو الله، لا أنعم الله عليك يا فاسق، وسبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه قبل أن يهرب إلى مكة وعرض عليه القرآن الكريم، ولكنه أبى أن يسلم وتمرد. أبو عامر الراهب هذا هو والد حنظلة الغسيل. شوف الفرق ايش، هذا آس وهذا خروع. نعم، أبو حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم الرسول إلى المدينة: ما هذا الدين الذي جئتنا به يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحنيفية البيضاء دين إبراهيم، هذا الذي جئتك به. فقال أبو عمر: فأنا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست عليها أبدا. قال أبو عامر: بلى، ولكن أنت أدخلت فيها ما ليس فيها، أدخلت بالحنيفية أشياء ليست منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلت، ولكن جئتك بها بيضاء نقية، عليه الصلاة والسلام. قال أبو عامر الراهب: أمات الله الكاذب منا طريدا وحيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آمين. من اللي أمات طريدا؟ من الذي مات؟ فسماه النبي الفاسق، وسماه الناس الكذاب. وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معه. يعني أين، في اي مكان في ناس يقاتلونك ساقول ايش؟ انا معهم. يقول علماء السيرة: فلما انتهت معركة احد ولم تؤثر ذلك في قوة المسلمين، بل بقوا ايش؟ اشداء، جمعوا شملا وايش؟ ولحقوا بالجيش، جيش المشركين. نعم، قطع الامل من النصر، فذهب الى هرقل ملك الروم يستنجده لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. مؤثرة وعدد عدد هجري، سننظر في هذا. وأقام عند هرقل في تلك اللحظة اطمأن، فكتب كتابا إلى جماعة من أهل النفاق في المدينة من الخزرج، وكانوا 12 رجلا. ماذا كتب؟ أمرهم أن يبنوا مسجدا بجانب المسجد قباء، وأمرهم أن يتخذوه حصنا مرقبا، فإذا جئتكم بجيش هرقل فاجتمعوا فيه، حتى العلامة بيننا وبينكم أن الذي قاتل هذا المسجد هم من جماعتنا لا يمسهم السوء. نعم، فيأتي بجيش هرقل ويخرج المسلمين من المدينة، ويخرج أو يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قام هؤلاء وكان من بني عمرو بن عوف ومن بني ضبيعة بن زيد من العشرة، 12 شخص فقط، بنوه وأحكموه، وأمرهم أبو عامر أن يتخذوه معقلا لرصد حركات المسلمين حتى يصل إليهم بجيش هرقل الملك الروم. لما فرغوا من البناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوة تبوك، فقالوا يا رسول الله إنا بنينا مسجدا، فلماذا؟ قال لذي العلة، إذا إنسان مريض، لذوي الحاجات، بالليلة المطيرة، فلماذا؟ للخير، وإننا نحب أن تصلي فيه يا رسول الله، صلينا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبعدك الكلام، إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم إن شاء الله، فصلينا لكم. قيدها بإيش؟ بالمشيئة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وبعد أن مشى ساعة واحدة يأتيه الوحي، وصل فيها إلى مكان يقال له ذو أوان، منطقة التي وصل بعد نصف ساعة، ينزل عليه الوحي يخبره بحقيقة مسجد المنافقين، مسجد الضراء، المكان يقال له ذو أوان. وفورا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابن الدخشم، نعم، ومعن بن عدي، وعمار بن ناسا، وغيرهم عدد قليل، وأمرهم، نعم، أن يسيروا إلى هذا المسجد فيحرقوا تهديم وتحريق. نعم، مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعمار بن ناسا انطلقوا، قال انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدموه وحرقوا، أو فاهدموه وحرقوا. وصل هؤلاء إلى قرب المسجد، فقال مالك بن الدخشم لمعن بن عدي انتظرني حتى جهز النار، وكان بيت أهله قريبا مالك، فدخل فأفرد سعفا وأشعل طرفه وذهبوا اشتدوا حتى وصلوا إلى المسجد، فحرقاه وهدناه، وتفرق أهل المسجد الذين إيش كان الموعد يعتقدون بإشارة إلى جيب مسجد. نعم، يروي المؤرخون أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا إلى عمر بن الخطاب يوم خلافته، بعدما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وأبو بكر وتولى عمر، جاءوا قالوا يا أمير المؤمنين إننا نريد أن نجعل إمام قباء منا، وهو مجمع بن جارية. فلما سمع عمر باسم مجمع بن جارية وهم يطلبون أن يكون إماما لمسجد قباء، قال عمر بلهجة قوية لا ونعمة عين أبدا. ليش؟ قال أليس هو كان إماما مسجد ضراء؟ أليس هذا كان إمام مسجد ضراء؟ قال مجمع يا أمير المؤمنين لا تعجل عليه، لا تعجل، فوالله لقد صليت لهم فيه وأنا لا أعلم ما أضمره، ما بعد صليت كانوا شيوخا لا يقرؤون، وكنت شابا احفظ كتاب الله عز وجل، فاتوا بايش وانا والله لا اعرف نيتي. وانا اعذرك، لا تعذر علي، كنت غلاما، ولا احسب الا انهم يتقربون الى الله عز وجل بهذا. انا ما طلعت على ضمائرهم ولا اعلم ما في نفوسهم. فعذره عمر وقبل عذره وامره بالصلاه في مسجد قباء كما ذكر ذلك صاحب محاسن التاويل وهو القاسمي عليه رحمه الله. ولم يزل ابو عامر الراهب يكيد للاسلام ولرسول الاسلام الى يوم حنين. ويوم حنين مات طريدا شريدا في بيت المصريين، واستجاب الله عز وجل تأمين نبيه صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى قصة في قباء حصلت، وفيها التقى، بل هي من عيون السيرة للدلالة على تحري الحق وعلى بذل كل نفيس، بل وبذل النفس في سبيل الوصول إلى إيش؟ إلى دعوة الحق. قصة لقاء سلمان الفارسي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في قباء. في قباء التقى الرسول بسلمان الفارسي الذي طالما انتظر مبعثه. سلمان كان ينتظر مبعث النبي. وننقل الرواية نفسها عن سلمان كما رواها ابن عساكر في تاريخه عن البيهقي وعن الخطيب، حديثا يرويه سلمان عن نفسه جميل جدا. يقول: كان أبي دهقان أرضي. أبوه كان له مكانة كبيرة لسلمان، مجوسي عبادي النار، دهقان يعني أصحاب مال وضياع، يقال دهقان ودهقان لكن بالكسر أفصح. كان دهقان أرضي، وكان يحبني حبا شديدا، ولشدة حبه لي ما عنده غير الضايع، قال: حبسني في البيت كما تحبس الجارية، مثل البيت ما يتركني أبدا أحد. واجتهدت في المجوسية عبادة النار حتى كنت قطن النار، يعني ألازمها على طول، وكلني بأن أوقدها دائما. أنا مكلف بإيش؟ بأن لا تنطفئ العبادة، أن لا تنطفئ. نعم، فلا تخبو ساعة. وكنت لا أعلم من أمر الناس شيئا، أبعرف شيء غير جلسي أمام النار، وقد زلزله والده وأعطاه كل ما يريد. حتى ذلك اليوم الذي بنى أبي فيه بنيانا في ضيعة، فانشغل في البنيان، و كانت له ضيعة أراد أن يذهب ليأتي بوالداتها، فقال لي: يا سلمان أنا مشغول بالبناء، اذهب إلى الضيعة واطلب من الفلاحين كذا وكذا وأمرهم بكذا وكذا. أعطى تعليمات: فأنا مشغول بالبناء ولا تتأخر عني، فإنك إن تأخرت عني شغلتني عن كل شيء. يعني أنت أغلى شيء، ما عنده غيره، فإن تأخرت كل شيء تتركه. قلت: نعم. قال سلمان: فخرجت أريد الضيعة حتى أبلغ الفلاحين هذا، فمررت بكنيسة للنصارى فسمعت أصواتهم، أصوات التعبد، فقلت: ما هؤلاء؟ قالوا: النصارى يصلون. فجلست إلى وقت غروب الشمس يستمع إليهم، ولم أذهب إلى الضيعة. فبعث أبي في طلبي حتى حصلني وجئت إليه مساء، فسألني فذكرت له ما رأيت، والله انشغلت عن الضيعة وسمعت هؤلاء يصلون. نعم. فقال: والدي: أي بني، إلزم دينك فإن دينك خير من دينهم. فقلت: والله ما هو بخير من ليس ديننا بخير من دينهم، وإنما نحن نعبد نارا نوقدها بأيدينا، فإن تركنا إيقادها ماتت وانطفأت، كيف نحن أحسن؟ فلما رأى بذلك حبسني في البيت وقيدني بريجا واحدة، ربط بالحديد ما تربط الفرق الأسياد والقوة أحيانا سيئة. نعم طيب. فاتصلت بأصحاب الكنيسة سرا وطلبت منهم أن يرسلوني إلى أصل هذا الدين وأين النجاح. فاتفقت معهم وفي الليل كسرت القيد ساعدتهم وخرجت سرا. قالوا إلى بلاد الشام. أرسلوا إلى دمشق. أرسلوا مع تجارنا نصارى. خرجت فلما وصلت إلى الشام وضعوني عند أسقفيا كبير النصارى. وكان رجل سوء يأخذ صدقات الناس ويكنزها في إيش؟ في جرة له. وما لبث أن حضرته الوفاة فأخبرت النصارى بما كان يفعل. فأخذ ودفعتهم إليه. يعني يسرق الصدقات والزكوات جماعة كلها في هذا. نعم. وعينوا مكانه أسقفا كبيرا زاهدا صادقا فأحببته. فلما حضرته الوفاة سألته يا هذا إلى من توصي بي بعدك؟ أنا رجل ولد غير شاب شغيل ما بعرف أحد أين إلى من توصي. قال إلى رجل في الموصل أسقف هناك أسقف الموصل فهو على مثل حال يعني على طلعه. يقول فذهبت إلى الموصل فرأيت الرجل نعم الرجل مثل ما وقف صاحبه. فلما حضرت الوفاة باق بالصدار أوصى بي إلى رجل من نصيبين. قال له وين تتركني؟ قال له أنا نصيبين أسقف كذلك جيد. لا نصيبين مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القواسم من الموصل إلى الشام بمر على نصيبين. قواسم الموصل تذهب إلى الشام وبالعكس تمر على نصيبين. فيها وفي قواها كما ذكر المؤرخون أربعون ألف بستان. لكن تميز بشيء واحد وهو أن حكامها كانوا ظلمة. هذا كله قبل إيش؟ قبل الإسلام. لا لذلك ابتليت بظلم الولاة كما قال الشاعر نصيب نصيبين من ربها. ولاية كل ظلوم غشوم فباطنها منهم في لبع وظاهرها من جنان النعيم. 40,000 بستان هي وراءها وما يحيط بها. يقول سلمان فما مكثت في نصيبين إلا قليلا حتى نزلت بصاحبي الوقت. فلما حضر صار النزع قلت يا فلان إن فلانا كان قد أوصى بي إلى فلان. الأسقف الفلاني أوصى بي إلى الموسى والموسى أوصى بي إلى نصيبين إليه. فإلى من توصي لي من بعدك؟ لمن بعدك؟ ولم تأمرني؟ قال يا بني والله ما أعلم بقي أحد على أمرنا مستقيم على التوحيد ولا على مثل ما نحن فيه إلا أسقف عن مورية من أرض الروس. يطلع من مخيبين لوين تأتي. فأتيت عن مورية وذهبت إلى أسقفيا. كم فتش كم يدور. نحن الحق يأتينا إلى بيوتنا وإلى مساجدنا ولا نستمع له. فوجدته صالحا وعملت بيدي فصار عندي بقر وكان عندي مال كثر ماله وبقره وغنمه. ثم حضرت الأسقف الوفاة فقلت له أوصني إلى من أذهب بعده. أنا رجل غريب وشاب ما بعد. فقال الأسقف أي بني والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس. لا في أحد. فماذا تأمرني؟ قال آمرك أن تذهب إلى منطقة بين حرتين يكثر نخيلها فإن هذا الزمان زمان ظهور نبي يأتي بدين إبراهيم مخرجه من تلك الأماكن. نعم أن تذهب ما أعلم أصبح اليوم على الأمر أبدا. طيب ولكن أظل زمان نبي يخرج في هذه الأيام يدين بدين إبراهيم يخرج بأرض جزيرة العرب مهاجره إلى أرض ما بين حرتين بينهما نهر به علامات لا تخفى. قال وما هي؟ قال لي يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. ثلاث علامات ما تخفى. جرب لما اتصل إليه جرب جرب. قال سلمان ومات الرجل استطع مري ودفناه وأتيت تجارا من العرب من بني كلب. الله يخليكم وصلوا إلى أرض بين حرتين فيها نخيل. قالوا بتعطينا كل شيء مع عقلكم. فأعطاهم بقره وغنمه وشيء من ماله. وفي الطريق أوتكوه وادعوا أنه عبد وباعوه إلى يهودية. شوف على الشيء. نعم. وباعوني عبدا في وادي القرى لرجل يهودي. يقول فهد معجم البلدان وادي القرى وادي من اعمال المدينة قريب للمدينة على طريق الشام تكثر فيه القرى الصغيرة والزراعة. والى هذا اشار جميل بثينة في شعره انا ليت شعري هل ابيتن ليلة بوادي القرى اني اذا لسعيد. قريب من المدينة. وهل اريا جملا صغر جميلة وهي أيم وما رست من حبل الوصال جديد. الأيم التي هدم يعني هل أصل في هذا المكان وأرى التي أريد أن أكتبها لا زوج لها سواء كانت ذكرا أو كانت إيش نفسها أيم يعني يتمنى أن يلقاها ولا زوج لها حتى تكون له زوجة. أنا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد وهل أريا جملا به أي بالوادي وهي أيم وما رست من حبل الوصال جديد. أنا منقطعين. وذكر هذا الوادي في شعره القاضي عبد الباقي ابن أبي الحسين المعزي يذكر شوقه إلى صديق له يقول إذا غبت عن ناظري لم يكد يمر به وأبيك الكرم. قلت صديقه لما تغيب عن ناظري بالسافر تبتعد عني ما أنام فيؤلمني أنني لا أراك إذا ما طلبتك فيما أرى لمن أرى يعني بتألم لما بنظر حول الناس ولا أراك لأنك أنت أعز الناس علي. لقد كذب النوم فيما استقل بشخصك في مقلتي والدعى وافترى وكيف كيف اللقاء هنا الشعر وكيف وداري بأرض الشآم ودارك أرض بوادي القرى. أنا بالشام وأنت قرب المدينة المنورة وبعد ما في مشكلة وبعد فلي أمل في اللقاء آمل أن ألقى وبعد فلي أمل في اللقاء لأني وإياك فوق الثرى. قال ما نحن أحياء ممكن إيش ممكن أن نلتقي أما إذا متنا فما في لقاء. يقول سلمان لما باعني بنو كلب نعم على انني عبد الى يهودي في وادي القرى يعمل بالنخل في نخل كثير ورأيت النخل في ذلك المكان استرشعت يعني لا نخل وارض حرار يعني قربنا طمعت أن يكون ذلك المكان هو بلد خروج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لي اسقف عمورية. يقول وبينما أنا عندهم وادي القرى يأتي يهودي من بني قريظة ما كان يعرفه سلمان فاشتراني من صاحبي. هذا من بني قريظة إله نخل بقباء فأتى بسلمان وين حطه في قباء في النخل. نعم اول ما اخذوا على المدينه بعدين رجعوا الى قباء بتسوي كذا وبتسوي كذا وبتسوي. يقول فلما رايتها شفت المدينه اول ما اخذني فيها ورجعت لقباء تاكدت ان هذا هو المكان الذي وقعوا لي ايش اسقف عموريه ما انقلت شوي. يقول سلمان ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة لم أسمع عنه شيء ما كنت أعرف لما أنا فيه من عمل الرق رقيق شغله كثير حتى قدم النبي الى قباء، وكنت احمل لصاحبي في النخل وكنت على رأس نخلة، ما بقى شيء غير الشغل. فوالله اني لفي النخلة اذ جاء ابن عم يهودي لمالك اليهودي، ابن عم يهودي لمالك ابن عم لصاحبه، فقال يا فلان، فقال صاحب مالك سلمان نعم، قال قاتل الله بني قيلة، الانصار هن كما كانوا يسمون ايش بني قيلة نسبة الى جدتهم، انهم الان مجتمعون في قباء على رجل يزعمون انه رسول من الله. يقول سلمان فوالله ما ان سمعتها حتى اخذتني رعدة كنت اسقط فوق صاحبي من فوق الكلام ونزلت مسرعا. قلت ما الخبر؟ واذا بمولاي اليهودي يرفع يده ويلطمني لقمة شديدة القاني في الارض. قال وينك؟ ما دخل لك بهذا؟ اصعد الى عملك. يقول سلمان فلما امسى المساء، كم علامه معه؟ ثلاث، وكان عندي شيء من طعام فحملته شاب تمام، وذهبت به الى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. قالت اصحاب، فقلت انه قد بلغني انك رجل صالح وانك غريب ومعك اصحاب غرباء وعندي شيء من الصدقه، فرايتكم احق الناس به بل احق من غيركم، فهات هذا فكل. كل. قال سلمان وانا اراقب، فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لاصحابه كلوا، فوالله ما مد يده الى ثمر. شو قال بقلب سلمان؟ قال هي ايش؟ هذه الاولى. فقلت في نفسي يا سلمان هذه اول صفة مما وصفها لي صاحب عم. ثم رجع وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء الى المدينة في الفترة الزمنية في قباء 14 يوم. فجمعت شيئا كان عندي من قباء ونزلت حتى جئته وقلت انني رأيتك لا تأكل الصدقة وعندي شيء من هذا هدية لك وكرامة. يعني ايش ركع؟ قال فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده واكل منها وامر اصحابه ان يأكلوا. فقلت في نفسي يا سلمان وهذه الثانية كما ايش ختم النبوة. قال سلمان ثم جئته بعد ذلك وهو يتبع صلى الله عليه وسلم جنازة يركب في المشي على جنازة ومعه أصحاب، فاستبعدت جئت من خلف لأنظر خاتم النبوة بين في ظهره، فلما رآني علم أنني أستثبت شيئا، يعني كنت أعرف شيء قد وصف لي. وإذا به صلى الله عليه وسلم لما استدرت إليه ألقى رداءه. وفي رواية قرأتها لكن نسيت أين قرأتها، قال يا سلمان وهذه الثالثة. الله أخذ الله عليه، عرف أنني استدرت لكن لسان الحال لما ألقى العزاء في سبع فلتي سبع. نعم. فاستدرت به لأنظر خاتم النبوة في ظهره، فلما رآني عرف أنني أستثبت منه شيئا قد وصف لي، فوضع صلى الله عليه وسلم رداءه، فلما نظرت الخاتم بين كتفيه كان كما وصف لي صاحب عمورية، أكببت عليه أقبله وأنا أرجو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول يا سلمان، تعال أمامي. فتحول فجلست أمامه. قال يا سلمان كاتب. وقبل ان يقول له كاتب، احب النبي صلى الله عليه وسلم ان يسمع اصحابه حديثي قصتي، فرواها لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج من ايش الى ان وصل الى شوف البحث عن الحق وعن الدعوة وعن الاسلام، فقال النبي يا سلمان كافر، اي كلم اليهودي كده اتفق معه على مبلغ او على شيء حتى يتفق مكاتبة، صاحب العبد يتفق مع العبد على ان يدفع له شيء 1000، 2، 10، 20 حسب الاتفاق، فاذا وفاها له يكون بعد ذلك ايش حرا، يسموه مكاتب، والمكاتب عقد ما بقي عليه درهم واحد كافر. قال فكاتبت صاحب اليهودي على ايش؟ على 300 نخلة احييها لها، ازرع له 300 سكية لما بتنبس وما فيها ولا وحدة ميتة قلت يا تقنيت ملاش لما بيعيشوا كلهم يعني انه خطبوش واحد وعراطبها بدلها وجيب غير عافية، وعلى 40 اوقية من الذهب. فأعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صار كل واحد عنده شيء من الذهب يعطيه أو عنده ودية، والودية هي فتيلة النخل، هذا عنده سنتين يأتي بهم، هذا ثلاث، هذا واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان احتر لها 300، فإذا فرغت من الحفر فأخبرني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي. قال سلمان فحفرت لها، فلما فرغت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فرغت ما في شيء يا رسول الله، قال إيش تغرسهم. قال فكنا نحمل إليه صلى الله عليه وسلم الودية، أي فتيلة من النخل، فيضعها صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يسوي عليها الأرض، والذي نفسي بيده ما ماتت منها ودية واحدة. بعد الفرار من مسجد قباء، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما مكث مدة قباء كما تعلمون 14 يوم على أرجح الأقوال، نعم، تحرك رسول النبي صلى الله عليه وسلم للمسير إلى المدينة. تحرك يوم الجمعة ضحى باتجاه المدينة، وهو آخر يوم ودع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهل قباء. ميامين سار إلى مستقره في المدينة، المدينة مستقر ومثوى جسده الطاهر ومهبط روحه المشرقة بالأنوار، مهبط الروح هناك ليرد النبي صلى الله عليه وسلم على سلام أمتي على كل من سلم عليه، هناك يرد عليه الروح إذا سلم عليه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما قال أرجون عليه رحمة الله. نشر ركب الميمون يحيط به أوفى الأوفياء من المهاجرين ومن الأنصار، يتنازعون على إيش؟ على من يستلم زمام الناقة، تخاصمون من إيش؟ يريد أن ينال، هو يقود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أيهم يكون له شرف قيادها؟ وهؤلاء هم الذين أعدوا أنفسهم لفداء الدعوة، لا شك في هذا، ومتابعة الداعي، نذروا أنفسهم للموت في سبيل دعوتهم وفي سبيل رسولهم، هؤلاء هم الذين أعدوا ذلك، وأعدوا أنفسهم لأخذ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، لأنهم يعلمون أن قوله وحي وأن فعله صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما بلغ الركب الميمون منازل بني سالم بن عوف، وهي من قباء على مرمى المطار، الذي يقف في قباء يشوف من بعيد هذه المنازل، منازل بني سالم بن عمرو، كانت الشمس قد توسطت كبد السماء، فلو ضحى قصد شديدة وصلوا عند ايش؟ عند حلول صغيرة تماما. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، هذا الوادي يقال له وادي رانناء، وادي رانناء. المسجد إن شئت تسميه مسجد وادي رانناء، أو اسمه مسجد غوبي كذلك، أو مسجد بني سالم بن عوف، لأداء صلاة أو لأداء أول صلاة جمعة أقيمت في الإسلام الأول جمعة في المسجد بني سلم بن عوف مسجد ربيع. هذا المسجد مبني بالحجارة وكان قدره عند البناء نصف قامل نصف قامل، وهو نعم على يمين الثالث إلى مسجد قباء، يعني تطلع اليمين مسجد قباء يكون إيش هو. وذكر الفيروزبادي في كتابه المغانم المطابة في فضائل طابة، فضائل المدينة، المغانم المطابة في فضائل طابة، أن هذا المسجد يقال له مسجد بني سالم بن عوف، ويقال له مسجد غبيت، ويسمى أيضا مسجد الجمعة. لماذا؟ لأن أول جمعة أقيمت فيه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله.